الذين آمنوا

فكيف كان عقاب أفمن هو وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين فإنما